الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة يوسف، قال الله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال فيه مسائل: الأولى أنهم لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه كما آوى إليه أخاه، يدل على أنه لم يفعل ذلك بإخوته. الثانية قوله لهم ادخلوا مصر الآية. الثالثة تعليقه ذلك بالمشيئة. الرابعة رفع أبويه على العرش. الخامسة سجودهم كلهم له. السادسة قوله لأبيه هذا تأويل رؤياي من قبل. السابعة شكر نعمة الله عليه حيث جعلها حقا. الثامنة شكر نعمة الله في إخراجه من السجن. التاسعة شكر نعمة الله في إتيانه بأهله من البدو. العاشرة شكر نعمة الله أنه بعدما نزغ الشيطان بينهم صير الله العاقبة إلى الخير ولم يضرهم نزغ الشيطان. الحادية عشرة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي أن ربه تبارك وتعالى لطيف لما يشاء فلذلك أجرى ما أجرى. الثانية عشرة والثالثة عشرة رد ذلك إلى القاعدة الكلية أيضا. الحادي عشرة في تمامها فلذلك أجرى ما أجرى، وهي الثانية عشرة، ثم السطر الجديد الثالثة عشرة بدون الواو العاطفة. الحادية عشرة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي أن ربه تبارك وتعالى لطيف لما يشاء فلذلك أجرى ما أجرى، وهي الثانية عشرة. الثالثة عشرة رد ذلك إلى القاعدة الكلية أيضا، وهي إنه هو العليم الحكيم، وهي الرابعة عشرة. الخامسة عشرة كرمه عليه السلام في قوله أخرجني من السجن ولم يقل من الجب. السادسة عشرة كرمه في قوله نزغ ولم يقل بعدما ظلموني. السابعة عشرة أن إخراج الله الآدمي. السادسة عشرة كرمه في قوله نزغ بيني وبين إخوتي ولم يقل من بعد ما ظلموني. السادسة عشرة كرمه في قوله نزغ بيني وبين إخوتي ولم يقل من بعد ما ظلموني. السابعة عشرة أن إخراج الله الآدمي من البدو نعمة تشكر، ففيه فضل الحاضرة على البادية. التاسعة عشرة دعاؤه بهذا الدعاء وهو في غاية نعم الدنيا، وهو في غاية نعيم الدنيا. التاسعة عشرة شكره نعمة الملك. العشرون شكر نعمة التعبير. الحادية والعشرون ثناؤه على ربه بأنه فاطر السماوات والأرض. الثانية والعشرون إقراره لله بكونه وليه في الدنيا والآخرة. الثانية والعشرون إقراره لله بكونه وليه في الدنيا والآخرة. الثالثة والعشرون توسله بذلك كله إلى هذه الحاجة، وهي وفاته على الإسلام وإلحاقه بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الدخول الرابع من إخوة يوسف عليه صلوات الله وسلامه على يوسف، وقد مر معنا ثلاث دخولات: الأول في قوله وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، والثاني في قوله ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، والثالث في قوله فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وهذا هو الدخول الرابع، ومع إخوة يوسف أبواه في مجيء انتقال إلى مصر لسكناها والعيش فيها والإقامة فيها معززين مكرمين آمنين مطمئنين في حياة كريمة وحياة آمنة وحياة مطمئنة بعد حال الشظف والشدة والفقر والمعاناة التي دامت معهم فترة طويلة. فهذا هو الدخول الرابع. يقول الله تبارك وتعالى فلما دخلوا عليه فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا أي يعقوب وبنيه وأهليهم وذراريهم، لما دخلوا على يوسف بناء على الدعوة التي وجهها وأتوني بأهلكم أجمعين وقد تقدمت معنا، فجاءوا جميعا بالأهل والأولاد وجاءوا جميعا من أجل الانتقال إلى مصر والسكن فيها، وقيل إن عددهم بأولادهم وأهليهم بلغ 80 نفسا، بلغ 80 نفسا، وبقوا في مصر سكنوها واستوطنوها وصارت بلدا لهم حتى خرجوا منها في زمن موسى عليه السلام، حتى خرجوا منها في زمن موسى عليه السلام في قصة معروفة وردت في مواضع من القرآن الكريم بعد معاناة شديدة حصلت لبني إسرائيل مع فرعون وشدته عليهم وقتله لأولادهم واستباحته لنسائهم في معاناة طويلة جاء ذكرها في مواضع من القرآن الكريم. ثم خرجوا، وكان خروجهم في وقد بلغ عددهم في ذلك الخروج ما يزيد على 6000، ما يزيد على 6000. دخلوا مصر 80 وتوالدوا وتناسلوا حتى بلغ عددهم 6000، وخرجوا من مصر فرارا من فرعون وبطشه، وأدركهم ولحقهم جنود فرعون بجنوده وعتاده، ثم نجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون، وأغرق الله سبحانه وتعالى وفرعون أغرق الله فرعون ومن معه أجمعين. فالشاهد أن هذا دخول يعقوب وأبنائه وذرياتهم وأهليهم إلى مصر لتكريمتهم والعيش فيها عيشا آمنا مطمئنا. قال الله سبحانه وتعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ذكر في كتب التفسير أن يوسف عليه الصلاة والسلام وكذلك أعيان البلد ووجهائه من المسؤولين الكبار من الوزراء وغيرهم خرجوا خارج البلد لاستقبال والد يوسف وإخوانه، خرجوا في استقباله. وأيضا ذكر أن الملك نفسه أيضا شاركهم في هذا الخروج وهذا الاستقبال فيما ذكر. فخرج يستقبل والديه ويتلقاهم على دخولهم لمصر وإقبالهم عليها، فلما رأى والديه آوى إليه أبويه، أي ضمهما وعانقهما واحتفى بهما بعد الانقطاع الطويل ومدة الغياب الطويلة التي كانت بينهما، فآوى إليه أبويه. ومر معنا مثل ذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، آوى إليه أخاه. فهذا حصل لأخي يوسف وحصل لأبويه، ولم يذكر في الإخوة في دخولاتهم المتكررة وهي 4 مرات. فآوى إليه، أي ضمه وعانقه واحتفى به، ثم وجه الخطاب بعد ذلك إلى الجميع الأهل والذرية وجميع من أتى، وقيل كما قدمت يبلغ عددهم 80. قال مخاطبا الجميع: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهذا أوضح ما قيل في معنى قوله آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال السدي رحمه الله تعالى: آوى إليه أبويه لما تلقاهما، ثم لما وصلوا البلد قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهذا اختيار الإمام ابن جرير الطبري، وقيل في ذلك أقوال، لكن هذا أوضحها والله تعالى أعلم. فتلقاهما في خارج البلد استقبالا لهما في خارج البلد، وآواهما أي ضمهما وعانقهما واحتفى بهما، ثم وجه لهم الخطاب بقوله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا دخول أمان وطمأنينة وراحة، وعلق الأمر بمشيئة الله إن شاء الله، لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وإذنه جل في علاه الكون القدري، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فدخلوا مصر ووصلوا إلى حيث المكان الذي يكون فيها يوسف عليه صلوات الله وسلامه، وفيه يتوافد عليه الناس من مصر وخارجها، وله عرش مكان يجلس عليه صلوات الله وسلامه عليه. فرفع أبويه على العرش تكرمة لهما واحتفاء بهما وإظهارا لمكانتهما ومنزلتهما، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي خر أبواه وإخوته خروا سجدا، أبواه وإخوته وعددهم 11 خروا سجدا ليوسف عليه الصلاة والسلام. وهذا سجود تحية، وكان جائزا في شرع من قبلنا ومحرم في شرعنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء معاذ من الشام ورأى في والحديث المسند ورأى في الشام الناس يسجدون لأساقفتهم، قال في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. فلما رجع إلى المدينة أول ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سجد له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا معاذ؟ منكرا عليه، استفهام إنكار، قال: ما هذا يا معاذ؟ فذكر له أنه رآهم في الشام يسجدون لأساقفتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والمراد بقوله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أي تحية له، أي تحية له. فالسجود هنا ليس عبادة، ولا يدخل في سجود العبادة، ولا يجوز أن يفهم أنه سجود عبادة. ولو أن أحدا فهم أنه سجود عبادة لكان معنى الكلام لو كنت آمرا أحدا أن يعبد أحدا، وهذا كلام باطل. فالسجود هنا ليس سجود عبادة، وإنما هو سجود تحية، وإنما هو سجود تحية، وكان جائزا في شرع من قبلنا، لكن شرعنا جاء بتحريم ذلك. وقد ذكر الشيخ فيما سبق عبارة جميلة جدا، وهي أيضا تناسب أن تذكر في يناسب أن تذكر في هذا المقال. قال في هذا المقام، قال: كما أن شريعتنا سمحة في العمل، فهي حنيفية في التوحيد والاعتقاد، ولهذا جاءت الشريعة بسد الذرائع وحماية حمى التوحيد، وكل وسيلة أو منفذ يفضي بالناس إلى الشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم منعه حماية لحمى التوحيد وسدا لكل ذريعة تفضي إلى الإشراك بالله. خروا له سجدا، أي سجود تحية. وقال عليه صلوات الله وسلامه لأبويه: هذا تأويل رؤياي من قبل، قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وقد تقدم معنا في أول السورة قوله لوالده: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. هذا شيء رآه في منامه. وهنا في تمام القصة يقول يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا مصير الرؤيا ومآلها الذي آلت إليه وتحققها، بأن أبويه وإخوته سجدوا له هذا السجود، سجود التحية. قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وقد أحسن بي، أي تفضل المحسن الكريم سبحانه وتعالى المنان، إذ أخرجني من السجن. لاحظ، لم يذكر شيئا يتعلق بإخوته وملامتهم أو ذكر شيء من أخطائهم. فعلى سبيل المثال لم يقل: أحسن بي إذ أخرجني من الجب مثلا، لم أمت فيه أو لم أهلك فيه، وإنما قال: أخرجني من السجن. وكان قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، أي ليس لن تسمعوني مني لوما أو عتبا أو ذكرا لشيء مما حصل منكم إطلاقا. ولهذا لم يتعرض لشيء، حتى في ذكر المنة لم يتعرض لشيء من أفعال إخوته ونجاته منها وسلامته من مغبتها. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وهذه نعمة أخرى يذكرها ذاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. وجاء بكم من البدو، أي من المكان الذي كنتم فيه والحياة التي كنتم فيها، انتقالا إلى الحاضرة. وهذا فيه أن السكن الحاضرة أفضل، وهذا سيشير إليها الشيخ رحمه الله تعالى في ضمن الفوائد التي استنبطها رحمه الله تعالى من هذا السياق. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لاحظ، لم يقل من بعد أن نزغ الشيطان في إخوتي ففعلوا كذا إلى آخر، وإنما قال بيني وبين إخوتي، كأنه جعل الأمر مشتركا. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا فيه اتجاه إلى الله عز وجل بالدعاء والسؤال، متوسلا إلى الله بفضله العميم وإنعامه جل وعلا، وأنه فاطر السماوات والأرض، في أن ينال هذا المطلوب العظيم وهو الوفاة على الإسلام واللحوق بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقول رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى أنهم لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه كما آوى إليه أخاه، يدل على أنه لم يفعل ذلك بإخوته، أنه لم يفعل ذلك بإخوته، مع أنه تكرر ذكر مجيئهم إليه، لكنه فيما يتعلق بأخيه بنيامين مر معنا قول الله سبحانه وتعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، وهنا في هذا الموضع قال آوى إليه أبويه، لكن في إخوته لم يمر ذكر أنه آواهما، فالإيواء فيه الضم والمعانقة والاحتفاء ونحو ذلك. المسألة الثانية قوله لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وهذا قاله لهم على بوابة مصر بعد أن تلقى والديه خارجها، فقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وكان عددهم فيما ذكر 80، وهيأ لهم المكان المناسب والموضع الجميل الطيب والسكنة أيضا الجيدة، هيأ لهم ذلك كله وعاشوا في مصر عيشة الأمان، وبقوا توالدوا فيها وتناسلوا فيها حتى بلغ عددهم فيما ذكر 6000، وكان خروجهم ورجوعهم إلى أرض كنعان إلى أرض الشام في زمن موسى عليه صلوات الله وسلامه، فرارا من فرعون وبطشه وأذاه العظيم الشديد. المسألة الثالثة تعليق ذلك بالمشيئة، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فلا أمن ولا طمأنينة ولا حياة هنيئة ولا سعادة ولا أي شيء من ذلك يكون إلا بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه، فما شاء الله جل وعلا كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات الله ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، أي كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الرابعة رفع أبويه على العرش، والعرش هو سرير الملك الذي يجلس عليه الملك أو يجلس عليه الوزير، فرفع أبويه على العرش، وهذا الرفع تكرمة للأبوين وتعلية لقدرهما ورفع لمكانتهما. الخامسة سجودهم كلهم له، ليوسف عليه صلوات الله وسلامه، وهذا السجود تقدم البيان أنه سجود تحية وأنه جائز في شرعهم، ولكنه في شريعتنا أمر محرم ولا يجوز. السابعة قوله لأبيه هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا ما آلت إليه رؤياي وهذا مصيرها أن تحققت بسجود أبويه وإخوته له. السابعة شكر نعمة الله عليه حيث جعلها حقا، قد جعلها ربي حقا، شكر نعمة الله بتحقق هذه الرؤية العظيمة التي رآها في وقت مبكر من حياته ثم تحققت له في هذا السن. الثامنة شكر نعمة الله في إخراجه من السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، فشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. التاسعة شكر نعمة الله في إتيان اتيانه بأهله من البدو، في اتيانه بأهله من البدو، وقد جاء وجاء بكم من البدو، وجاء بكم من البدو، فهذه نعمة يذكرها شاكرا لله سبحانه وتعالى عليها. العاشرة شكر نعمة الله أنه بعدما نزغ الشيطان بينهم صير الله العاقبة إلى الخير، ولم يضرهم نزغ الشيطان، ولم يضرهم نزغ الشيطان، وهذا من لطف الله، ولهذا قال إن ربي لطيف لما يشاء، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. يعني مع هذا النزغ وقوته والأمر العظيم الذي فعله الإخوة بيوسف عليه الصلاة والسلام وهو من نزغ الشيطان، آل بلطف الله سبحانه وتعالى إلى هذا المآل العظيم والحياة الكريمة الطيبة، ولم يضرهم نزغ الشيطان. الحادية عشرة ردوا هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية. المسألة الجزئية ما تقدم من ألطاف عددها يوسف عليه الصلاة والسلام، عددها: إذا أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان، هذه كلها ألطاف يعددها، وهذه الألطاف التي ذكرها هي جزئيات ترد إلى القاعدة الكلية التي ذكرت في الآية: إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء، وهي أن ربه تبارك وتعالى لطيف لما يشاء، فلذلك أجرى ما أجرى، فلذلك أجرى ما أجرى، أي من لطفه سبحانه وتعالى وهو اللطيف أجرى ما أجرى من ألطاف متنوعة، وهي الثانية عشرة، وهي المسألة الثانية عشرة. قال الثالث عشرة: رد ذلك إلى القاعدة الكلية أيضا: إنه هو العليم الحكيم، إنه هو العليم الحكيم، وبهذين الاسمين ختمت هذه الآية الكريمة: العليم الحكيم، العليم الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، والحكيم الذي يضع الأمور مواضعها بحكمته سبحانه وتعالى. قال: وهي الرابعة عشرة، وهي الرابعة عشرة. الخامسة عشرة: كرمه عليه السلام في قوله: أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب، ولم يقل من الجب، لأنه لا يريد أن يذكر شيئا يتعلق بملامة إخوته أو عتبهم، وقد قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم. السادسة عشرة: كرمه في قوله: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل: من بعد ما ظلموني، من بعد ما ظلموني، ولم يقل أيضا: من بعد أن نزغ الشيطان في إخوتي، وإنما قال: بيني وبين إخوتي. وهذا فيه من كرم يوسف عليه صلوات الله وسلامه ما هو ظاهر. السابع عشرة: أن إخراج الله الآدمي من البدو نعمة تشكر، إخراجه من البدو إلى سكنة الحاضرة نعمة تشكر، ففيه فضل الحاضرة على البادية، ففيه فضل الحاضرة على البادية. وفي السنن عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من سكن البادية جفا، من سكن البادية جفا، لكن إذا سكن الحاضرة واختلط بالناس، وأيضا ما يكون في الحاضرة من مجالس علم وتبصير وتفقيه في دين الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من المعاني التي تتحقق في الحاضرة ولا تتحقق في البادية، فإذا إخراج الإنسان من البدو إلى الحاضرة هذه نعمة تشكر، ولهذا عدها يوسف عليه الصلاة والسلام في جملة النعم التي يذكرها شاكرا للمنعم سبحانه وتعالى. الثامن عشرة: دعاؤه بهذا الدعاء، دعاؤه بهذا الدعاء: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وهو في غاية نعيم الدنيا، وهو في غاية نعيم الدنيا، يعني عنده الوزارة والملك أسلم له كامل المسؤولية والتصرف وتدبير الأمور واطمأن إليه تمام الاطمئنان، فكان في غاية نعيم الدنيا، في غاية نعيم الدنيا، فسأل الله سبحانه وتعالى هذا السؤال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهل هذا السؤال توفني مسلما سؤال من يوسف عليه الصلاة والسلام بتعجيل الوفاة، بتعجيل الوفاة، يعني هل هو تمني للموت وطلب لتعجيل الموت؟ قيل ذلك، وأنه جائز في شرع من قبلنا، والأوضح من ذلك أنه لم يكن هذا منه تعجيلا للوفاة، وإنما طلبا لحسن الوفاة، حسن الوفاة متى كانت، أن تكون على هذه الحال: توفني مسلما، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التاسع عشر: شكره نعمة الملك. ربي قد آتيتني من الملك، ربي قد آتيتني من الملك، فهذا فيه شكر نعمة الله عليه بالملك. والعشرون: شكر نعمة التعبير، وعلمتني من تأويل الأحاديث، وعلمتني من تأويل الأحاديث، ففيه شكر نعمة الله بأن علمه هذا العلم، علم التأويل. الحادية والعشرون: ثناؤه على ربه بأنه فاطر السماوات والأرض، قال: فاطر السماوات والأرض، فهذا فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى بذلك. وفاطر السماوات والأرض أي خالقهما وموجدهما من العدم. الثانية والعشرون: إقراره لله بكونه وبكونه وليه في الدنيا والآخرة، أي الذي يتولاه حفظا وتوفيقا وتسديدا وعونا، أنت ولي في الدنيا والآخرة. والولاية هنا الولاية الخاصة التي هي لأهل الإيمان بالتسديد والتوفيق والمعونة على كل خير. الثالثة والعشرون: توسله بذلك كله إلى هذه الحاجة، توسله بذلك كله أي إيتاء الله له الملك وتعليمه تأويل الأحاديث، وكونه سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، وكونه وليه في الدنيا والآخرة، فهذه عدة أمور ذكرها متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بها. توسله بذلك كله إلى هذه الحاجة، وهي وفاته على الإسلام وإلحاقه بالصالحين: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا فيه من أدب الدعاء أن يقدم الداعي بين يدي دعاء التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والتوسل إلى الله عز وجل بكونه المنعم والمتفضل والمنان وحده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قال: فيه مسائل. الأولى: تنبيه الله على آية الرسالة بأن هذه القضية غيب لا يتوصل إليه الرسول إلا بالوحي، لكونه لا يقرأ أو لا يخط ولا أخذ عن عالم. الثانية: تقريره هذه الحجة بقوله: لا يقرأ ولا يخط. الأولى: تنبيه الله على آية الرسالة بأن هذه القضية غيب لا يتوصل إليه الرسول إلا بالوحي، لكونه لا يقرأ ولا يخط ولا أخذ عن عالم. الثانية: تقريره هذه الحجة بقوله: وما كنت لديهم، لأن هذا لا سبيل إلى العلم به إلا بالوحي أو بحضوره. الثالثة أن مكرهم خفي، لو حضرهم أحد لخفي عليه. الرابعة ذكره سبحانه حقيقة الحال أن الأكثر لا يقبلون الحق ولو تبين لهم بالأدلة. الخامسة ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم على إيمان الناس. السادسة أنه لا مانع مع هذا البيان مثل سؤال الأجر. السابعة أنه ذكر لهم مع شدة كراهتهم له كما كره الإخوة ارتفاع يوسف. الثامنة أن الذي أتاهم من الآيات ليست هذه وحدها، بل كم وكم من آية من الآيات السماوية والأرضية يمرون عليها ويعرضون عن الانتفاع بها، وليس هذا قصورا في البيان فإنه مشاهد، بل القلوب غير قابلة. التاسعة المسألة العظيمة، وهي إخباره تبارك وتعالى أن أكثر هذا الخلق لو آمن أفسد إيمانه بالشرك، فهذه فساد القوة العملية، والتي قبلها فساد القوة العلمية. العاشرة التنبيه على الاحتراز من اجتماع الإيمان مع الشرك المفسد له، خصوصا لما ذكر أن هذا حال الجمهور. الحادية عشرة احتقارهم هذا العصيان العظيم، كيف أمنوا عقوبة الدنيا، وهو يدل على جهالة من أمن هذا. الثانية عشرة كيف أمنوا أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام انتهت بالآية التي تسبق هذه الآية بما فيها من تفاصيل وأحداث عجيبة وعظيمة، وبما فيها من عبر مؤثرة ودروس متنوعة ومتعددة. وسبق في مقدمة هذه الدروس إشارة الشيخ رحمه الله تعالى فيما عزاه إلى بعض أهل العلم، وهو ابن القيم رحمه الله تعالى، أن في هذه القصة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، من العبر والدروس ما يبلغ 1000 فائدة و1000 درس. فهي قصة مليئة بالعبر والدروس العظيمة. ولو عددنا هذه الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لبلغت عددا كبيرا. ولا أدري هل أحد من الإخوة عد هذه الفوائد التي مرت معنا من بداية القصة إلى تمامها، فإنها تبلغ عددا كبيرا. وابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى أنها تبلغ إلى 1000 فائدة تستفاد من هذه القصة العظيمة. فالشاهد أن القصة انتهت إلى نهاية الآية التي أو رأس الآية التي مرت معنا، ثم قال الله جل في علاه: ذلك من أنباء الغيب. ذلك الخبر وما فيه من التفاصيل العجيبة والعبر المتنوعة، وأيضا الدقائق الكثيرة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام، والتفاصيل المتنوعة، هذا كله غيب. غيب لما يكن للنبي عليه الصلاة والسلام سبيل لمعرفته والدراية به والوصول إليه إلا بالوحي. فهذا من الدلائل الواضحات على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أنت ذكرت إجماعهم أمرهم على المكر بيوسف، وذكرت أيضا للناس التفاصيل الواسعة التي تتعلق بهذه القصة العجيبة، وهذا أمر مغيب لا سبيل إلى المعرفة به والدراية به إلا من طريق الوحي، إلا من طريق الوحي. فهو آية من آيات نبوته صلوات الله وسلامه عليه وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس يعني مع وضوح الشواهد التي جئت بها والدلائل وتنوع البراهين، إلا أن أكثر الناس لا يؤمن مع اشتداد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان الناس. ومما يزيد في أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مع وضوحها، ليس هناك موانع تجعل من يدعى إلى الإيمان أن يتردد أو يتوقف في القبول. قال: وما تسألهم عليه من أجر، أنت تدعوهم إلى الحق الواضح البين الظاهر الذي لا شك فيه، ولا تطلبهم عليه أجرا. الإنسان أحيانا قد يدعى إلى شيء واضح أو يطلب منه أمرا واضحا، ولكن يقال بمقابل كذا وكذا، يحدد مبلغ قد يكون كبير، فتجده يظن بماله ويترك قبول الواضح من أجل كونه يظن بالمال أن ينفقه، فهذا المانع أيضا غير موجود. وما تسألهم عليه من أجر، حريص على نفعهم أشد الحرص، ولا يسألهم على هذا الخير أجرا، لا يسألهم على هذا الخير أجرا، ومع ذلك أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يؤمنون ولا يقبلون هذه الدعوة. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، ذكر للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، والدعوة دعوته للعالمين، للعرب والعجم، للقريب والبعيد، للإنس والجن، إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم أيضا ثمة أمور مؤثرة جدا في الدلالة على الإيمان وتحريك القلوب لطاعة الرحمن، ومع ذلك لا يستفيد منها هؤلاء الكثرة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي لا ينتفعون بهذه الآيات ولا يستفيدون من هذه الهدايات المتنوعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للناس، لكن لكون القوم معرضين فلذلك لا ينتفعون بهذه الآيات ولا يستفيدون. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما يؤمنون به ربا خالقا رازقا مالكا مدبرا إلا وهم مشركون معه غيره في العبادة. ثم جاء التهدد والتوعد: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا فيه مسائل. الأولى تنبيه الله على آية الرسالة، آية الرسالة أي برهانها والدليل على صحتها، على آية الرسالة بأن هذه القضية غيب، قضية يوسف وتفاصيل أحداث قصته هذا غيب لا يتوصل إليه الرسول إلا بالوحي، لا يتوصل إليه الرسول إلا بالوحي، لكونه لا يقرأ ولا يخط ولا أخذ عن عالم، فمن أين هذه التفاصيل؟ إذن لا سبيل إلى معرفتها إلا بالوحي، فهذا برهان من البراهين ودليل من الدلائل على صدق رسالته. مثل ذلك إخباره عليه الصلاة والسلام بتفاصيل كثيرة تتعلق بأحداث ووقائع تتعلق بالأنبياء وقصصه مع أقوام، ذكرها صلوات الله وسلامه عليه ولم يكن شاهدا ولم يكن حاضرا، وجاء بها مفصلة، فهذا كله من براهين وشواهد ودلالة رسالته. ومن ذلكم قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وما كنت ثاويا، وما كنت ثاويا في أهل مدين. فهذه أشياء كثيرة يعني من هذا القبيل جاءت في القرآن تفاصيل يذكرها وما كان شاهدا لها ولا حاضرا، ويذكرها مفصلة تفصيل الحاضر المشاهد لتلك الدقائق وتلك التفاصيل، فهذا برهان واضح وآية لرسالته صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية تقريره هذه الحجة بقوله وما كنت لديهم، تقرير هذه الحجة وما كنت لديهم، أي فصلت تلك التفاصيل الدقيقة وما كنت لديهم، أي لم تكن شاهدا ولا حاضرا، لأن هذا لا سبيل إلى العلم به إلا بالوحي أو بحضور أو بحضوره، فهو لم يكن حاضرا، إذن لم يبقى إلا ماذا؟ لم يبقى إلا الوحي، فهذا من البراهين الواضحة على رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أي أيهم يكفل مريم؟ خص هذه بالذكر مع أن القصة فيها تفاصيل كثيرة جدا، فيها تفاصيل كثيرة جدا وفيها مشاهد متنوعة، فلما خص ذلك بالذكر؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، لا وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، فلما خص هذا بالذكر؟ خص لأنه مطلع القصة، لأنه مطلع القصة وبدايتها، فليس المراد نفي حضوره في هذا المشهد فقط، ليس المراد نفي حضوره في هذا المشهد فقط، بل سائر المشاهد أيضا، لكن ذكر هذا المشهد أو هذا الموقف أو هذا الحدث المعين باعتبار أنه بداية هذه القصة. المسألة الثالثة أن مكرهم خفي، أن مكرهم خفي، لو حضرهم أحد لخفي عليه، وهذا أخذه من قوله وهم يمكرون، أي يدبرون تدبيرا خفيا، لو كان بينهم أحد حاضرا لما شعر به من شدة خفائه. الرابعة ذكره سبحانه حقيقة الحال، أن الأكثر لا يقبلون الحق ولو تبين لهم بالأدلة، لقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلو تبين لأكثر الناس الحق بالأدلة لا يقبلون، ذلك، وهذا مما يجعل الإنسان يخاف، إذا كان أكثر الناس تتضح له الأدلة والبراهين ويستبين لها الحق، هذا يستوجب الخوف، هل أنا من هؤلاء الذين يتضح لهم الحق ويستبين وأرفضه ولا أقبله، سواء برفض أصل الدين أو برفض التفاصيل التي تتعلق بهذا الدين من السنن أو تجنب البدع أو نحو ذلك، فهذا أمر ينبغي للعبد أن يفتش عن نفسه فيه وأن يعالج ما فيها من نقص إذا كان يرد الحق أو يرد بعضه. قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهذا أيضا فيه رد لمن يستدل بالأكثرية ويعتبر الأكثرية حجة أو بابا للاحتجاج أو الأصوات الأكثر مثلا أو نحو ذلك. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الخامسة ذكر حرصه على إيمان الناس، ذكر حرصه على إيمان الناس في قوله ولو حرصت، ومثلها قوله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، مثلها قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فالهداية أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن يستفاد من ذلك شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية الناس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. السادسة أنه لا مانع مع هذا البيان مثل سؤال الأجر، لا مانع مع هذا البيان مثل سؤال الأجر، يعني مع وضوح هذه الأدلة والبراهين والشواهد على صحة ما يدعو إليه، أيضا ليس هناك أشياء تمنع من القبول، مثل سؤال أجر. يعني لو كانت الدعوة لا يدخلها أحد إلا بمقابل، ربما أن الإنسان يتضح لها أنها حق لكن يظن بالمال، يقول هي واضحة لكن ما أريد أدفع مال ولا أريد أن أدفع مقابل، فيظن بالمال. فإذا هي إضافة إلى كونها واضحة ليس هناك أشياء تمنع مثل وجود أجرة أو مقابل لهذه الدعوة. قال أنه لا مانع مع هذا البيان مثل سؤال الأجر. السابع أنه ذكر لهم، أنه ذكر لهم مع شدة كراهتهم له، أنه ذكر لهم مع شدة كراهتهم له، كما كره الإخوة ارتفاع يوسف، كما كره الإخوة ارتفاع يوسف، أخذهم من قول إن هو إلا ذكر للعالمين. فهو ذكر لهم، ذكر ورفعة وعلو وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، أنه ذكر لهم مع شدة كراهتهم له، يكرهون هذا الحق ويكرهون الوحي، مع أنهم لو قبلوه وأقبلوا عليه وآمنوا به لكان رفعة وعلوا لهم في الدنيا والآخرة. ويمثل الشيخ بقوله كما كره الإخوة ارتفاع يوسف، كما كره الإخوة ارتفاع يوسف، وحاولوا من البداية القضاء عليه والتخلص منه، مع أن ارتفاعه ارتفاع لهم، مع أن ارتفاع يوسف عليه الصلاة والسلام ارتفاع لهم. فقد يكره الإنسان شيئا فيه ماذا؟ رفعته. قد يكره الإنسان شيئا فيه رفعته، فيه سعادته في الدنيا والآخرة. الثامنة أن الذي أتاهم من الآيات ليست هذه وحدها، الذي أتاهم من الآيات ليست هذه وحدها، يعني قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، بل كم وكم من آية من الآيات السماوية والأرضية يمرون عليها ويعرضون عن الانتفاع بها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فإذا الآية على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هذه وحدها، بل آيات كثيرة جدا وبراهين متنوعة على هذا الحق وصدق ما بعث به صلوات الله وسلامه عليه من التوحيد والإخلاص لله عز وجل. قال وليس هذا قصورا في البيان، وليس هذا قصورا في البيان، فإنه مشاهد بل القلوب غير قابلة، ليس قصورا في البيان، الآيات واضحة وبينة وظاهرة، لكن العطب في قلوب هؤلاء التي لا تقبل الحق ولا تقبل عليه. التاسعة المسألة العظيمة، وهي إخباره تبارك وتعالى أن أكثر هذا الخلق لو آمن أفسد إيمانه بالشرك، فهذا فساد القوة العملية، والتي قبلها فساد القوة العلمية، فساد القوة العملية وفساد القوة العلمية. فساد القوة العلمية في قوله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، فهذا فساد في القوة العلمية. والفساد في القوة العملية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فساد في العمل، يجعلون مع الله سبحانه وتعالى الشركاء في العبادة، فهذا فساد في العمل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى المسألة العظيمة، وهي إخباره تبارك وتعالى أن أكثر هذا الخلق لو آمن أفسد إيمانه بالشرك. لو آمن أي بالله ربا خالقا رازقا متصرفا مدبرا، أفسد هذا الإيمان بالشرك بأن يجعل مع الله شريكا، يدعو مع الله غيره، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يصرف شيء من العبادة لغير الله. وهذا هو معنى الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، قال وما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا مالكا متصرفا إلا وهم مشركون، أي معه غيره في العبادة، إلا وهم مشركون أي معه غيره في العبادة. قال العاشرة التنبيه على الاحتراز من اجتماع الإيمان مع الشرك المفسد له، خصوصا لما ذكر أن هذا حال الجمهور وما يؤمن أكثرهم، هذا حال الجمهور، هذا حال أكثر الناس. ما هي هذه الحال؟ أن يجمع مع الإيمان الشرك المفسد له، يجمع مع الإيمان الشرك المفسد له، يعني مثلا يؤمن بربوبية الله، يؤمن بأن الخالق، يؤمن بأسمائه وصفاته، ربما أيضا يمارس بعض العبادات المشروعة، لكن كل هذا يفسده بماذا؟ باتخاذ شريك مع الله، بأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله. تجد مثلا يؤمن بأن الرب هو الله وحده، يؤمن بأسمائه، يصلي مثلا، يؤدي العبادات أو الفرائض ويرفع يديه في الدعاء يقول مدد يا فلان، يسأل غير الله. هذا الالتجاء إلى غير الله والتوجه بالدعاء لغير الله يهدم كل الإيمان الذي عنده، يهدم كل الإيمان الذي عنده وجميع العبادات التي عنده كلها يبطلها. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا مثل ما نبه الشيخ يجب الاحتراز منه والحذر الشديد من ذلك، التنبيه على الاحتراز من اجتماع الإيمان مع الشرك المفسد له، خصوصا لما ذكر أن هذا حال الجمهور. المسألة الحادية عشرة، احتقارهم هذا العصيان العظيم، احتقارهم هذا العصيان العظيم، كيف أمنوا عقوبة الدنيا؟ وهو يدل على جهالة من أمن عقوبة ذلك، عقوبة ساقطة عندكم، وهو يدل على جهالة من أمن عقوبة ذلك. احتقارهم هذا العصيان، عصيانهم لله عز وجل بإعراضهم عن طاعته وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، كيف أمنوا العقوبة؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أي عذاب يغشاهم ويعمهم ويشملهم يستأصلهم مثل ما حصل في الأمم السابقة. الثانية عشرة، كيف أمنوا أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ فهذا كله من جهالة هؤلاء المعرضين عن البراهين الواضحة الهادية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى الآيات التي ختمت بها هذه السورة، ونرجع الحديث عنها إلى لقاء الغد بإذن الله، لكن أشير إلى موضع تقدم معنا في الصفحة 110 في وسط الصفحة الرابعة، قولهم قال الرابعة قوله لولا أن تفندون والفرق، لا في صفحة 110 في وسط الصفحة الرابعة، الرابعة قولهم تالله إنك لفي ضلالك القديم ينبغي لمن حدث بغريب أن يغضب إذا كذب أو شتم. هنا سقط حرف اختل به المعنى، ولهذا بالأمس لما أعلق بشيء على هذا الموضع، لكن بمراجعة الأصول حرف سقط، والكلام الرابعة يكون الكلام الرابعة قولهم تالله إن كنا لفي ضلال لفي قالوا قولهم تالله إنك لفي ضلالك القديم لا ينبغي لمن حدث بغريب أن يغضب إذا كذب أو شتم. لا ينبغي بإضافة لا النافية أو الناهية، لا ينبغي لمن حدث بغريب أن يغضب إذا كذب وشتم، إذا حدث بغريب على الناس، لأن يعقوب